نبدأ شيخنا. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة والسلام على سيدنا. معناتها ما طولت طولون يقول شهرين. قال المؤلف رحمه الله فعل بعلومه وجعل المخلصين بقراءته وشرائط وجوب الزكاة فيها الثمار أربع أشياء. شرائط وجوب زكاة الثمار، الثمار قلنا هما ثمرتا النخل والعنب فقط لا غير. شرائط وجوب الزكاة فيهما إيش؟ كم؟ أربعة أشياء بل خمسة كما ستعرف. يعني زاد الخطيب رحمة الله عليه شرطا خامسا، وهي الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. تقدم تعريف هذه الأشياء. وقد علمت محترزاتها يعني مما تقدم. يعني علمت لما حين نقول الإسلام يخرج الكافر، محترز الكافر، والملك التام يخرج الملك غير التام، والنصاب يخرج إذا كان دون النصاب لا زكاة. وإيش بعدين؟ يعني أربعة ذكر هنا، أربعة. وهو بلوغ نعم. والخامسة بدو الصلاح. والخامسة بدو الصلاح. والخامس عندك هذا؟ والخامس عفوا. والخامس إيه؟ والخامس بدو الصلاح. الشرط الخامس. إيه؟ بدو الصلاح الثمرة. يعني الثمرة يجب متى يجب الزكاة فيها؟ النخل أو العنب إذا بدا صلاحها، يعني صارت صالحة للأكل، ولكن لا يخرج الزكاة الآن. يعني هي تجب ببدو الصلاح ولكن لا تخرج الآن. يعني إذا بدا صلاحها صارت الزكاة واجبة فيها، لكن متى يخرج؟ يخرج بعد تجفيف النخل التمر، وبعد تجفيف العنب يصير أحد، يعني بعد تصيره زبيبا والرطب تمرا. وهو بلوغه صفة يطلب فيها غالبا. صفة يطلب فيها غالبا الأكل، صفة الأكل. نعم. فعلامته في الثمر مثلا المأكول المتلوي أخذه يعني شروعه، يعني شروعه في الحمرة، أو سواد أو صفراء. يعني إذا كان الثمر يتلون يختلف ألوانه لما لحينما يبدو صلاحه ويتغير لونه، فعلامة بدو الصلاح في هذا الثمر أن يأخذ في هذا اللون، مثلا بأن يكون مثلا يصفر أو يحمر أو يسود حسب الآن العنب ألوان، في أبيض، في عنب أحمر، في عنب أسود. إيه؟ وهي غير وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض في لينه وتمويه الماء فيه، يعني وتمويه. إيه عندك تمويه هكذا؟ تمويه أو تمويه أمويه. إيه ماشي. يعني وهو صفاءه وجريان الماء فيه. فيه يعني العنب الأبيض هذا لا يتغير لونه، يبقى أبيض إلى أن يستوي يصير يعني. فلكن لما يبدو صلاحه يعني يصير لين، كان قاسي، كان قاسي، بعدين ترى أنه فيه ماء يعني يتموه يعني. إذ هو قبل بدو الصلاح لا يستحق للأكل. عروض التجارة. وأما عروض التجارة طبعا هذه احنا قلنا يعني بمجرد بدو الصلاح تجب الزكاة لكن لا تخرج الآن. نعم. مثل إيش؟ إذا اشتد الحب مثل السنابل والقمح اشتد حبوه الآن وجبت الزكاة، لكن لا يخرج إلا بعد الدراسة والتصفية، وهكذا النخل والعنب. نعم. وأما عروض التجارة جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لعرض. أيوة. عندنا عرض وهو عرض التجارة، عروض التجارة. عندنا عرض وهو ضد الجوهر، ضد الجوهر الأشياء، أما جواهر أو أعراض. عندنا عرض، عرض بكسر العين، عرض وكسر الراء، وهو ما محل المدح والذم من الإنسان، يسمى عرض. وفي عندنا شو اسمه العرض اللي هو ضد الطول كمان. أيوة. عكس الطول يعني. اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال. كل ما قابل اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف، يعني ما كل ما يباع ويشترى بالنقدين. نعم. كل عروض التجارة ما هي؟ هي التي تباع، هي التي تشترى وتباع بالنقدين، يعني يقابل يعني كثمن لها بيش بالنقدين بالذهب والفضة. يعني الأشياء تشترى بيش وتباع بيش بالذهب والفضة، هذا معنى ما قابل النقدين. لخبر الحاكم فتجب الزكاة فيها لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين، في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. البز يعني الأقمشة وال... لا البز البز احنا بنحكي الآن في عروض التجارة. البز لا البز هي البز هي قماش الأقمشة يعني كان الذي يشتغل فيه يسمى البزاز. بزاز أيوه بزاز نعم. وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين. وهو يعني البز يقال لإيش؟ يقال يعني يطلق على إيش؟ يطلق على الأمتعة والسلاح. والسلاح الأمتعة يعني الأغراض اللي شو اسمه نسميه العفش والأشياء هذه والألبسة والسلاح. قال بعدين إيه ماذا قال؟ وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي البز صدقته، المعروف أن البز الثياب هكذا أو الأقمشة والسلاح لا يوجد في عينها في ذاتها في عينها ليس فيها زكاة. يعني لم يرد أن كل 4-5 ثياب أو 10 ثياب فيها ثوب أو كل كذا من السلاح فيه، فلا بد أن نفسر أن فيها الزكاة أي في قيمتها، في قيمتها لا في عينها. لأنه في بعض الآراء الفقهية يمكن ابن حزم لا يرى وجوب الزكاة في التجارة، لأن ما ورد فيها أحاديث صحيحة، لكن العلماء يعني استدلوا بهذا الحديث وفي البز صدقته. وحديث أيضا في أبي داود وغيره، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نبيع أو عما أو مما نبيع ونشتري. مما نبيع ما للعموم، كل شيء يباع ويشترى، حتى التراب حتى التبن حتى كل شيء يباع ويشترى تؤدى زكاته. فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب المال، وهي أي التجارة معنى التجارة تقليب المال بقصد بمعاوضة بقصد الربح. هاي التجارة تقليب المال، تغيير المال من تبيع وتشتري تقليب المال، تبيع هذا وتشتري غيره وتستبدل بالمال بقصد التجارة بقصد الربح. بالشرائط الخمسة. نعم الشرائط الخمسة المذكورة. نعم قبل. بالشرائط الخمسة المذكورة في زكاة الأثمان، زكاة النقدين. وترك سادسا، وهناك شرط سادس يضاف إلى الشروط الخمسة المتقدمة في زكاة الأثمان، وهو أن تملك بمع أن تملك أن تملك إيه أن نعم تملك عروض التجارة بمعاوضة. يعني لابد في وجوب زكاة التجارة أن تشتري عروض التجارة بمعاوضة أو تملكها، ما نقول تملكها بمعاوضة. فلو وهب إليك شخص وهب أعطاك مثلا حاجات يعني هبة أو ورثتها عن أبيك محل تجاري مثلا فيه من الأدوات الكهربائية أو من الأقمشة وبقي هكذا يعني سنة سنتين ما استغلت فيه، لا زكاة عليه. نعم. لأنك أنت ما ملكته بفلوس، ما ملكته بفلوس يعني جاك هبة مثلا بدون هذا. لكن إذا بدأت تبيع وتشتري منه وحال عليه الحول بعدما بعت مبلغ واشتريت مكانه، الآن صار عليه زكاة. نعم. أن تملك بمعاوضة كمهر وعوض خلع وصلح عن دم. وفي أيضا شرط آخر وهو أن تقصد بملكه أن تقصد التجارة. لكن لو اشتريته للبيت لحاجاتك الخاصة فروش أو نحو ذلك، اشتريتها للاستعمال الخاص ولم تشتريها للتجارة، ثم بعدين بدأ لك أن تبيعها لتستفيد منها، يعني لا زكاة فيها. فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب، يعني بلا مقابل، وإرث ووصية ووحد أوصى لك بمحل تجاري بانتفاء المعاوضة، لأنه بدون وصلك بدون بيعه. وسابعا سابع أيضا وهو أن ينوي حال التملك التجارة. نعم، هو أن تشتري هذه العروض بنية التجارة، أن يقترن أو أن تقترن نية التجارة بشرائها. نعم. لتتميز عن القنية. حتى تتميز هذه العروض عن القنية. نعم. ولا يجب تجديدها في كل تصرف. لكن إذا بعد إذا نويت في الأول، يعني نويت اشتريتها، لا يشترط أن كل ما تبيع وتشتري بعد ذلك لا أن تجدد النية، لا يشترط هذا. بل تستمر ما لم ينوي القنية. بل تستمر النية باقية ما إلى أن تنوي بهذه العروض القنية. بقي عندك مثلا كمية من العروض فقلت أتركها لأستعملها في البيت، يعني تركت، يعني أعرضت عن التجارة وقلبتها بنيتك للاستعمال الخاص، هنا انقطع حول التجارة، ينقطع حول التجارة. فإن نواها انقطع الحول. نعم. فيحتاج إلى تجديد النية. إذا بعد ذلك بتصرف. إذا بعد ذلك غيرت، قلت لا أبيع، محتاج إليها أبيع، يحتاج إلى نية أخرى. نعم. مقرونة بتصرف الشخص فيها. يعني عندما تبيع بعد ذلك تنوي بها الزكاة، تنوي بها التجارة. يعني مقرونة التصرف والبيع. إيه التصرف يعني البيع. باب نصاب الإبل. أيوة. فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه. وأول نصاب الإبل خمس من الإبل. بحديث ليس فيما دون خمس ذود. أيوة ذود. خمس ذود بالإضافة. نعم، ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. ذود يعني ذود الإبل. صدقة. أذواد يعني. لأنه هي اسم ليس. ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. نعم. نعم. نعم. طيب. وفيها شاة. والذود ما بين الثلاث إلى العشرة. فإضافة الخمس إليه على معنى من. خمسة من ذود. إيه. يعني تقول عندي ثلاث دراهم أو أربعة أو خمسة، يعني من دراهم. خمس ذود يعني خمس من ذود. وفيها شاة، وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين، يعني لأن إيجاب البعير يضر بالمالك. نعم. وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس خمس. مضر به وبالفقراء. يقول أنه هو العادة أن الزكاة تخرج من عين المال، وليس كذلك إلا زكاة التجارة فإنها تخرج من القيمة، وكذلك إبل الصدقة إلى 25 ما تخرج من الإبل. خمسة شات، عشر شاتان، خمسة عشر، ثلاث شياه، عشرين، أربع شياه، 25 الآن يبدأ بالخروج من الإبل بالخمسة وعشرين، وإنما وجب إخراجها يعني في الخمس والعشر وخمسة والعشرين والخمسة عشر من يعني الشياه، لأنه أرفق بالمتصدق يعني بالمزكي وبالآخر. قال لأننا لو أوجبنا إيش، لو أوجبنا إيش اسمه، لأن إجابة البعير لو أوجبنا يضر بالمالك، لو قلنا على الخمسة عليها واحد من الإبل في ضرر على المال، يعني هو عنده خمسة يعطي واحد كل الواحد زكاة صعبة عليه، يعني في ضرر. ولو أوجبنا قلنا لا ما تعطي بعير، تعطي خمس بعير، هذا أيضا فيه صعوبة عليه وعلى الفقراء. وإجابة جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء. وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، والشاة الواجبة والشاة الواجبة في لا دون 25 من الإبل جذعة لابد أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، ضأن من الغنم، جذعة ضأن جذعة والله ما تذكر مرة أقول جذعة ما أقول جذعة جذعة لأنه فعل جذعة جذع فعل جذعة. المهم أنها تكون إما إذا كان من الضأن تكون يكون سنها سنة، وإن كانت من المعز لابد أن يكون سنها سنتين. يعني لو واحد عنده 5 شياة وحالة على الحمل ما يخرج خروف عمره 7-8 أشهر لا لابد أن يكون سنة، ولا مع من المعز يكون عمرها سنة، لابد أن تكون سنتين من المعز. جذعة ضأن من الغنم لها سنة أو أجذعت أو أجذعت مقدمة أسنانها أو أجذعت مقدمة للشيخنا ولا مقدمة ممكن أجذعت مقدمة يعني خرج مقدمة يعني فاعل أجذعت مقدمة أو نقول أجذعت مقدمة يعني أسقطت ممكن هذا ممكن يعني ممكن تكون أقل من سنة إذا كان مقدم أسنانها وقعت يعني عم 7-8 شهور وقعت أسنانها يعني كالأضحية هي ما تجزي في الأضحية أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة إذن إذن إما إما إما سنة أو جذعت قبل السنة تجزي كما قاله الرافعي في الأضحية ونزل ذلك منزلة ونزل ذلك ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام أو احتلام ها لأن معروف إنه البلوغ بالسن يكون 15 سنة أو ثانية لكن لو احتلم قبل ال 15-13 صار بال هنا الجذعة لازم يكون سنة لكن لو أسقط أسنانها قبل السنة تجزى يعني. أو ثانية معز هون سيدنا هي الغنم يسقط أسنان يبدل أسنان نعم لها سنتان هي المعز سنتها فهو مخير بين الجذعة والثنية إن شاء أخرج يمكن ما عنده ضأن عنده معز يخرج مع من عنز ولا يتعين غالب غنم لا ما نقول له ادفع شات أو جذعة أو ثنية من غالب غنم البلد شوف أغلب غنم البلد إيش مع ولا يتعين لا غالب غنم البلد لا يخرج ما شاء كان من الضأن أو من المعز لخبر في كل 5 شاة شاه الرسول قال شاه ولم يقول شاه من شياه البلد والشاة تطلق على الضأن والمعز لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد أخرى إلا بمثلها في القيمة أو خير منها يعني هو يدفع من غنم من الغنم اللي عنده سواء هي كانت هي الغالب في البلد أو لم تكن الغالب في البلد لكن لو أراد أن يشتري مثلا شاة من بلد ثاني ويدفع وفي عنده شياه مثل غنم موجودة في بلده ما يجزي ذلك لابد أن يكون من غنم بلده نعم ويجزئ الجذع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية يعني الذكر يجزع عن الأنثى لأن الجذع أنثى والثنية أنثى يعني كما تجزي الشاة الضأن الأنثى يجزي أيضا الذكر الكبش مثلا يجزي أو التيس مثلا بالنسبة للمعز وإن كانت الإبل إناثا لصدق وإن كانت الإبل إناثا وإن كانت يعني يجوز إذا كان إبله إناثا عنده 10 أو 20 من الإناث يخرج مثلا 4 خراف ذكور وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة لا وإن كانت الإبل إناثا يجزئ الذكر لصدقي لصدقي لأنه يصدق الذكر على أنه شاة نعم وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه لأن الشاة تقال للذكر والأنثى وتقال للمعز وللإبل، يعني اسم جنس يشمل الكل. ويجزئ بعير الزكاة عن دون 25 عوضا. يعني لو كان عنده 20 من الإبل أو 22 أو 23 فأراد أن يخرج بعيرا عنه، طبعا هو الواجب عليه شات 4 شياط، طبعا 4 شياط الواجب عليه غنم، لكن لو أراد أن يرتفع يأخذ فيدفع بعيرا يجزي، بل هو خير يعني. وإن لم يساوي قيمة الشاه لأنه يجزي عن 25. ليش؟ لأن البعير يجزي عن 25 فيجزي عن 20 وال15 بطريقة الأولى، فعما دونها أولى. أولى نعم. ما دونهما صح. فعما دونهما أولى. لا شو اقرأ ارجع يمكن. لأنه يجزئ عن 25 كما سيأتي. فعما دونها يعني دون 25. دونهما وين؟ دونها دون 25. طيب. وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت ما أنثى بنت مخاض. قال هو بعير زكاة، وقال قبل يجزي بعير الزكاة قال بعير زكاة. نعم. إيش قال العبارة؟ ويجزئ بعير الزكاة. قال ويجزئ بعير الزكاة. هذه الإضافة مقصودة من الشارع. لأنه في بعير لا يقال له بعير زكاة لأنه لا يجزئ في دفع الزكاة. بعير الزكاة مثل بنت المخاض، هذه بعير زكاة التي عمرها سنة، هي تجزى عن 25. لكن لو فرضنا أنه إذا كان عمرها أقل من سنة لا تجزى. نعم. أنثى بنت مخاض فما فوقها. بنت مخاض فما فوقها، يعني بنت مخاض اللي هي عمرها سنة فما فوقها، مثل بنت الأبون أو ابن الأبون أو جذعة أو حقة ونحو ذلك. فما فوقها كما في المجموع. وفي 25 من الإبل بنت مخاض من الإبل، وهي التي لها سنة وطعنت في الثانية سميت بذلك لأن أمها. سميت بنت مخاض لماذا سميت؟ لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى. يعني آن لها أن تحمل مرة أخرى لأن بنتها صار عمرها سنة كاملة، فتحتمل أن تحمل بعد السنة، فتصير من المخاض، فتصير بعد الحمل من المخاض الحوامل، من الحوامل. نعم. وفي 36 بنت لبون. نعم. من الإبل، وهي التي تم لها سنتان وطعنت في الثالثة سميت به لبون. لأن أمها آن لها أن تلد فتصير ذات لبن، تصير ذات لبون أي ذات لبن. نعم. وفي 46 حقة من الإبل بكسر الحاء، وهي التي لها 3 سنين وطعنت في الرابعة. طيب. سميت بذلك حقة. لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل فحلو. نعم. ويحمل عليها ويحمل. أيوة. ويحمل عليها. نعم. ولو أخرج بدلها بنتي لبون أجزأه كما في الزوائد. إيه؟ يعني لو أخرج بدال هي الحقة عن كم؟ عن كم الحقة؟ 46. 46 لو أخرج عنها عن الحقة بنتا لبون. يجزي إيه؟ لأن بنت اللبون الواحدة تجزي عن 36. عن 36. يكون أفضل هيك. إيه نعم. هذا الزوائد كتاب لمين؟ زوائد الروضة الظاهر. أيوة. زوائد الروضة الإمام النووي. أيوة. وفي 61 جذعة. نعم. بالذال المعجمة من الإبل، وهي التي تم لها 4 سنين وطعنت في الخامسة سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها في أي أسقطته. أيوه. يعني البعير الإبل ما تسقط إلا بعد الله. صفة هون لما قال أسقطته معناته شيخنا هي أجدعت مقدمة. يعني هلا تبين. يعني هي أسقط. الآن بين. جميل. مقدمة. تبين هلا. كلها مقدمة بالنص. نعم. صارت في النص. أجدعت مقدمة أسنانها أي أسقطته. وقيل لتكامل أسنانها. أيوة. وهذا آخر أسنان. أسنان الإبل. وهذا آخر أسنان الزكاة. زكاة الإبل. يعني عمر. زكاة إيه يعني أكثر من خمس. يعني ما يعني عندنا. يعني سنين قصده. ما جمع سنة. لا يعني آخر السن يجب في الإبل. أيوة. أربع سنوات تطعن في الخمسة. يعني أيوة. ما عندنا يكون عمرها ست سنين أو سبع سنين. نعم. ما يوجد. واعتبر في واعتبر في. نرجع عاد لو كان عنده إبل أزيد من ذلك نرجع من الأول يدفع مثلا حقتين أو جذعتين أو جذعة وحقة أو نحو ذلك. واعتبر في الجميع الأنوثة. طبعا واعتبر في الجميع الأنوثة يعني هو يكون من بنت المخاض إلى الجذعة كلها إناث. لماذا اعتبرنا الإناث؟ لما فيها من رفق الدر والنسل. لأن الفقراء يرغبون بها. ليش؟ لدرها للبنها وللإنجه لأنها تلد فيستفيدوا منها. فيمكن واحد يحصل على جذعة ويطرقها الفحل فتلد له ناقة وهكذا تلد له بنت مخاض وهكذا فيكثر عنده الإبل. الذكر إيش ماذا يصنع به؟ إما أن يذبح أو يباع. ولو أخرج بدل الجذعة حقتين أو بنتي لبون أجزأه عن الأصح لأنهما يجزئان عما زاد. عما زاد فعن أقل من هذا بطريقة الأولى. وفي 76 بنتا لبون من الإبل وفي 91 حقتان من الإبل وفي 121 ثلاث بنات لبون من الإبل. هو ما في هو قال من الإبل من التبعيض يعني ما هو أنه احتراز عن شيء. نعم. قال مثل حقتان من الإبل يعني ما في حقتان من الغنم أو بقر. نعم صح. يعني لبيان الواقع. ثم يستمر ذلك إلى 130 إلى 130 فيتغير الواجب فيها. فيصير الواجب يتغير من 130 وبعد يتغير. وفي كل 10 بعدها بعد 130 في كل 4 ففي كل 40 من الإبل يعني يتغير هذا من 10 بعد 30 بعد 130 10 تغير النصاب. فيصبح في كل 40 بنت لبون بينما كانت قبل 36 بنت لبون. الان صارت في 40 بنت لبون منها بنت لبون. وفي كل 50 حقة. كانت الحقة قبل ان تدفع عن كم؟ عن 46 46 يعني فرق هذا. كما روى ذلك كله البخاري مقطعا في 10 مواضع من كتابه يعني جمعوا الروايات المقطعة في البخاري. أبو داود بكامله. تنبيه يعني حديث كامل أبو داود. تنبيه قول المصنف ثم في كل 40 إلى آخره قد يقتضي لولا ما قدرته أن استقامة الحساب بذلك ما قدرته يمكن أن استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد 121 وليس مرادا بل يتغير الواجب بزيادة 9 ثم بزيادة 10 كما قررت به كلامه. فإن عدم بنت لبون بنت المخاض. الفصل هذا طويل والله يعني شوي مو كثير. طيب. فإن عدم بنت المخاض عدم المزكي بنت المخاض. فإن عدم يعني صار عنده 25 من الإبل وما عنده بنت مخاض بنت سنة. فإن عدم بنت المخاض فابن لبون يدفع بإبل لبون ذكر. نعم. وإن كان أقل قيمة منها من بنت المخاض. وبنت المخاض المعيبة والمغصوبة بنت المخاض المعيبة وبنت المخاض المعيبة أيوة. الصفة للبنت. للبنت؟ البنت. صح. صحيح رب. هذا شيء عالي. أو ليش من خبر شيخنا؟ لا لا ما جاء الخبر حتى. أيوة السماء جاء. وبنت المخاض المعيبة. صح ما جاء فعلا. أنا أقول ما في خبر. وبنت المخاض المعيبة والمغصوبة العاجز عن تحصيلها. السماء جاء الخبر. العاجز عن تحصيلها عن تخنيس العاجز عن تخنيسها والمرهونة بمؤجل أو حال وعجز عن تخنيسها كمعدومة. هذا الخبر. هذا الخبر. قول. إجا. مرات بعد الصبح إجا. ما شاء الله. يعني عنده بنت مخاض لكن معيبة أو مغصوبة أو قد رهنها لشخص آخر. يحق له أن ينتقل إلى الذكر. ما نقول لا أنت عندك لازم تنتظر إلى أن تستردها أو إلى أن تبرأ أو إلى أن تأخذ. لا كأنها معدومة ولا يكلف ينتقل إلى الذكر ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة. لا ما نقول أنت شوف بدك تدفع بنت مخاض كريمة يعني كريمة من الأشياء أو من الحيوانات اللي أهلها يعتنون بها بالإطعام مثلا يدللونها مثل ما يقال يعني هاي الكريمة. ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة لكن تمنع الكريمة لكن تمنع الكريمة يعني تمنع. إذا كان عنده بنت مخاض كريمة أو عنده بنت مخاض ليست كريمة عادية لا نكلفه بإخراج الكريمة. لكن لو فرضنا أنه ما عنده إلا الكريمة نقول له ما في عنده غيرها لابد أن تخرجها. لكن تمنع الكريمة عنده ولا تمنع؟ لا تمنع. تمنع. تمنع من العدول إلى أيوة. إلى ابن اللبون. لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون. يعني لا ينتقل إلى ابن اللبون لأنه يقول أنا عندي هاي كريمة غالية عليه مثلاً. أيوة. وحقا. أريد أدفع ابن لبون لا نقول لا تدفع الكريمة. وحقا. والحق أيضا لوجود بنت مخاض يعني لا ينتقل الذي عنده كريمة إلى ابن لبون ولا إلى الحق. الحق يعني الذكر من اللي عمره مثلا 3 سنوات اسمه حق لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله لأنه عند بنت مخاض عنده ولو كانت كريمة. ويؤخذ الحق عن بنت الحق لا الحق حكمه. الحق يعني الذكر اللي لا عمره 3 سنوات يعني مقابل الحق أنثى الحق ذكر نعم. ويؤخذ الحق عن بنت مخاض عند فقدها لا عن بنت لابون عند فقدها. يعني لو إذا كان فقد بنت المخاض يأخذ بداله حق يعني يدفع حق يدفع حق ولكن إذا فقد إيش بنت لبون عن بنت مخاض أيوة. فقد لا عن بنت لبون وقال ويش ويأخذ الحق عن الحق بنت مخاض عند فقدها عند فقد لا ولا يأخذ الحق عن بنت اللبون عند فقدها يعني هنصيرنا يأخذ حال عدم وجود بنت اللبون يأخذ ابن لبون إذا كان لا يأخذ جذع مثلا جذع الحاشية إيش قال بل يأخذ إيش إذا كان فقد قال رحمه الله لا عن بنت لبون أي لأنه أعلى منها بدرجة فقط بخلافه عن بنت مخاض فإنه أعلى منها بدرجتين ويفرق بينه وبين أخ ابن اللبون عن بنت المخاض عند فقدها بأن زيادة السن في ابن اللبون المأخوذ عن بنت المخاض يوجب اختصاصه لقوة وروده الماء والشجرة والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق لا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما فلا يلزم من جبر الزيادة ثم أي في أخذ ابن اللبون عن بنت المخاض جبرها هنا لأن زيادة السن جبرة الأنوثة يعني ابن المخاض يجبر بنت المخاض بينهم سنة ويقوى على ورود الماء وامتناع من السباع نعم هذا هو السبب أنه يأخذ ابن أما الحق لا يأخذ عن بنت المخاض لأنه ما في داعي له هم كاتبين ويأخذ الحق عن بنت مخاض عنده إيه بالإقناع على إقناع القرآن ويأخذ الحق عن بنت مخاض عند فقدها. عند فقدها. طيب وبعدين قال ولا يأخذ إيش؟ لا عن بنت لبون عند فقدها. لا لا يأخذ عن بنت اللبون إذا فقد بنت اللبون ما يأخذ حق بدال بنت اللبون بل يروح يدبر حق يدبر بنت اللبون يدبر بنت اللبون لأنه هناك راعينا بالنسبة لبنت المخاض لأنها صغيرة عمرها سنة فاكتفينا بابن اللبون عن بنت المخاض لأنه أقوى منها وأمنع من السباع وغيره أما ابن اللبون قوي ابن اللبون لأن عمره سنتين دخل في الثالث ما يغني عنه الحق روح يدبر ابن لبون يشتري من هنا أو لا. ما جبت الكتاب معي.